خدمة الشيخ محمد سيد حاج. أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة قصة عجيبة. حاتم الأصم رحمه الله عنده 7 بنات، أصغرهن عمرها 7 سنوات. أمير الكوفة خرج إلى رحلة صيد وضلوا الطريق وعطشوا حتى كادوا أن يهلكوا، ولكن الله نجاهم. دخلوا المدينة الكوفة، أول بيت في دخولهم بيت حاتم الأصم، فطرقوا الباب يريدون ماء، خرجت إليهم الطفلة فدخلت الدار وسقته، فأراد الأمير أن يكرمها فأخرج صرة من الدراهم والدنانير ووضعها على عتبة الباب. كل الذين معه بادروا واحتزوا واقتدوا بأميرهم، فوضعوا كل أخرج من جيبه صرة، فاجتمعت صرة كثيرة جدا أمام عتبة الباب، جعلت تبكي. جاء أخواتها يظنون أن مكروها أصابها، فلما سألوها قالت: نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ خدمة الشيخ محمد سيد حاج.